إغاظة الكفار تشمل المعاهدين منهم وغير المعاهدين. نعم ده هو إغاظة الكفار في عمرة القضية كتلمين المعاهد. أصل المعاهدين دول ما هماش كلهم بيحبوا الإسلام ولا حد بيحب الإسلام، بس احنا بيننا وبينهم ما فيش ايه حرب، فيش قتال، لكن هم نفسهم المسلمين وضعاف، ولذلك ممكن يكون في عهد بيننا وبينهم ونسعى نغزهم من غير ما ايه ما نقتلهم. لا ده رياء مشروع، أن يرى الكفار منا ما يغيظهم، ده تعبد الله بذلك.